بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث على بقية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث في الحصة السابقة على كيفية الاعتماد على الأرض في حالة النهوض من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ونسيت أن أذكر لكم قضية هامة انتشرت بين شبابنا بناء على ما ذكره العلامة شيخنا ومفخرتنا وحبيبنا الشيخ ناصر الدين الألباني في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قضية العجن. والعجن هو هكذا أن يضع المصلي يده أو يديه كأنه يعجن، أي العجن المعروف عند النساء وعند الرجال الذين يعجنون. والذي يستقرئ كتب السنة بأجمعها والتي ألفت لغرض إثبات السند والمتن والفقه، لأن هناك من الكتب كما لا يخفى على الإخوة خصصت لهذا الغرض، أي تعتبر المصدر الأساسي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها يعتمد المسلمون في أخذهم للإحكام. عليكم السلام. وهناك إلى جانب هذه الكتب الأساسية والتي في مقدمتها صحيحان البخاري ومسلم وبقية كتب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد، هذه الكتب وسنن الدارمي، هذه الكتب المعتمدة عند أئمة الحديث وعند الفقهاء. وهناك كتب أخرى تجمع أحاديث، ولكن ليس القصد من هذه الكتب أن تكون في هذه الدرجة أو في هذه المرتبة. وقد سبق أن بينت هذه القضية في مطلع دراستنا لصحيح أبي عبد الله الإمام البخاري لما تكلمت على طبقات الكتب على نوعيتها، فذكرت هناك إذا كنتم تذكرون أن المحدثين يقسمون كتب الحديث إلى 5 أقسام أو إلى 5 طبقات، في مقدمة الكتب الثلاثة البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك، ويليها في الدرجة الثانية أبو داود والترمذي وسنن النسائي وابن ماجه، وكاد مسند الإمام أحمد يكون من هذه الدرجة. والدرجة الثالثة وهي مسند الإمام أحمد وما كان في درجته، والدرجة الرابعة غير هذه الكتب التي تحتوي على الضعاف وعلى المنقطعة. والدرجة الخامسة هي التي تملأ بالأحاديث الموضوعة والساقطة والغريبة، وهي معاجم الطبراني الثلاثة وحلية أبي نعيم وكامل ابن عدي وغيرها من الكتب التي يغلب عليها الضعف والوضع في كثير من أحاديثها وفي كثير مما ترويه. إذن المسلم لما يريد أن يأخذ الحديث أو يأخذ العلم فعليه أن يكون عنده هذا المنهج الذي صورته. فأول ما يبدأ أو أول ما يعني يبدأ به من دراسة السنة يبدأ بالصحيحين، وعلى طالب الحديث أن يكون له علم بما في الصحيحين، ولا يليق بطالب حديث أن يجهل ما في الصحيحين وأن يكون له علم بما في خارجهما، بحيث لو فرضنا أن محدثا من المحدثين حدثنا بحديث وقال خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والحديث هو في الصحيحين أي في البخاري أو في مسلم، فهذا عيب كبير، يعتبر هذا المحدث يعتبر جاهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك. وفرضنا أن واحد الآن جاء وقال يعني عن أبي فلان مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، هذا يقول إيش هذا جاهل، يعني لا بد أن يقول إيه أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود وأخرجه فلان وأخرجه فلان. أو مثلا حديث الدين النصيحة قلنا لي من هي رسول الله، قال أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي أو أخرجه الإمام أحمد في مسنده، نقول هذا جاهل وليس عنده علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي أن يقول أخرج مسلم في صحيحه. فهذا المصادر يعني أنا أريد أن ألفت النظر أو ألفت نظر الإخوة الذين لهم يعني عناية بكتب السنة أو بشغف بطلب الحديث أن هذه الحيثية لابد منها، وأن هذا المنهاج لابد من تصوره في عزو الحديث وفي أخذ الأحكام وفي الاعتماد على الروايات من أسانيد ومتن. فنحن إذا رجعنا إلى قضية العجن ونريد أن نطبق عليها هذه القاعدة، فلا نجد العجن في شيء من كتب السنة المعتبرة، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا في المسانيد ولا في معاجم طبراني حتى، ولا في كتاب من الكتب التي خصصت لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في كتب الموضوعات يعني حتى يعني مثل الطبرانيات ومثل الحلية ومثل هذه التي يغلب عليها إذا انفرضت صبغة الضعف أو الوضع حتى هي لا يوجد فيها قضية العجل. فإذا به الشيخ جزاه الله خير يفاجئنا حديث لأبي إسحاق الحربي، هذا أولا هذا الكتاب المخصص لجمع حديث رسول الله وإنما وضع للكلام على الغريب في الحديث، أي الكلمات الغريبة، سواء كان هذا الحديث موضوع أو كان ضعيف أو كان صحيح كيفما كان، مثل لو قلنا النهاية مثلا معروفة، أما أو مثل الفائق بالزمخشري مثلا الذي خصص لديه الزمخشري لأجل خلق الله بسنة رسول الله، ما في أجل من الزمخشري بالحديث، ولا ترتب في تفسيره عند بداية كل سورة في ما ورد في فضلها يعتمد في ذلك على حديث الموضوع ويردده في القرآن، ما في أجل من المعتزلة بسنة رسول الله وأجل منهم الزمخشري، ومع ذلك عنده كتاب في غريب الحديث يسمى بالفائق وهو معروف ومشهور. فيا هذا مثلا لو وجدنا حديث في الفائق للزمخشري أو في كتاب النهاية لابن الأثير أو في لسان العرب مثل ابن منظور، أو في تاج العروس على القاموس، أو في واحد من هذه الكتب التي تفسر الغريب من اللغة أو الغريب من الحديث، مع أن أبا إسحاق هو من المتقدمين ويروي بسنده، وإن المكان في كتاب غريب على كتب الحديث. ومع ذلك لما نرجع إلى كتاب أبي إسحاق وننقل منه السند، نجد أن السند على طريقة المحدثين لا تقوم به حجة. فأبو إسحاق يروي على طريق عبد الله أو عبد الله بن عمر، على طريق يونس، على طريق الهيثم ابن عمران عليكم السلام. والعلة في السند هو الهيثم ابن عمران. هذا هيثمنا إذا رجعنا إلى كتب الرجال وفتحنا على ملفه، لأننا نحن بحمد الله عندنا يعني ضبط للرجال، لا يوجد رجل من رجال الحديث إلا ولنا رقم لملفه، الرقم لملفه، وعندنا دراسة لسيرته ما يتعلق بروايته. فلما نرجع إليه ثم نجده مسكين مجهول، ما وثقه أحد من أئمة الحديث. والقاعدة عندنا في الرواية في أي سند من الأسانيد، في دراسة أي رجل من الرجال، لا بد أن نرجع إلى من روى عنه وإلى من وثقه. فإن روى عنه راويان فأكثر، فنقول قد زالت عنه الجهالة العينية. وإذا وجدنا وثقه إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل، نقول قد زالت عنه الجهالة الحالية. ولو روى عنه 10 من الرجال، لا يكفي في ذلك أن نقول بأن هؤلاء 10 الذين رووا عنه أكسبوه إزالة الجهالة الحالية، أي حالته لا ندري ما هي. فلا بد أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على حالته، أي أنه وثقة أو أنه صدوق أو أنه كذاب أو أنه وضع، فلا بد من معرفة درجته من الجرح والتعديل. فصاحبنا هذا الذي هو الهيثم ابن عمران، لم نجد من الناس الذين يعتمد عليهم وثقه، وإنما وثقه ابن حبان، وابن حبان كما هو معروف عنه يوثق المجاهيل ويعتمد قاعدة شذ بها عن بقية المحدثين في التوثيق، وهو أن من روى عنه جماعة فيعتبر أن الرواية تصح، وهذا خلاف لجميع المحدثين الذين يشترطون في الراوي أن تزول عنه الجهالة الحالية. وهيثمنا هذا لم تزول عنه هذه الجهالة، فلهذا ما اعتمده الشيخ في صفة الصلاة هو منقود ولا اعتماد عليه. ولو أردنا أن نلزم الشيخ بهذه الطريقة لصححنا له أكثر ما ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فلهذا هذه من أخطائه جزاه الله خير، ولهذا لم يعرج على هذه الرواية الغريبة أحد من أئمة الفقه المعتمدين، وإنما إذا ذكروه ذكروه لرده ولأنه لا يصح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حاكي ذلك عن غيره من مثل ابن الصلاح وغيره. فلهذا هذه الرواية لا اعتماد عليها، وتبقى الرواية الصحيحة التي ذكرنا في الحصة السابقة، إما أن يعتمد المصلي على يديه كما صح عن جماعة من السلف، وكما هو مذهب إمامنا أبي عبد الله البخاري رحمه الله، كما ذكرنا وكما صح عن عبد الله بن عمر كما ذكرنا ذلك وكما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قدمنا. أو الاعتماد على الركب وقد ذكرنا أنه صح عن جماعة من الصحابة وقد روي في ذلك أحاديث فيها ما ينفرد للاحتجاج، والأمر كما قدمت في الحصة السابقة عندي واسع، فمن اعتمد على الركاب فله سنده، ومن اعتمد على يديه فله سلفه، والأمر في ذلك عندي واسع. أما قضية العجن فلم يصح فيها حديث ولا رواية، وما ذكره الشيخ في صفات الصلاة فهو شيء لا ينبغي أن يذكر، وهو مخروم على قاعدة المحدثين التي ذكرتها، وهي المقررة في جميع كتب الجرح والتعديل وفي كتب مصطلح الحديث. ولهذا نحن بحمد الله نحب إخواننا ونفتخر بشيخنا وأنه من المجددين لهذا العصر، وأنه من الذين نفع الله بهم وأحيا بهم سنته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وله من الفضل بحمد الله على العالم الإسلام كله ما يعرفه الجميع، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فيما قدمه. ومع ذلك نحن لا نقدس الأشخاص كما تعلمون، فمن أخطأ وتبين لنا خطأه نبهنا على ذلك، كان من كان قريبا منا أو بعيدا منا، فلهذا لا نحابي أحدا ولا نخصص أحدا بالتقديس ولا نعتذر لأحد إذا أخطأ. ولهذا يختلف المنهاج السلفي عن منهاج المخرفين الذين يقدسون المشايخ ويعتبرون أن كل ما يصدر منهم فهو حق وما يقولون إليه إلا حق. فلهذا يختلف المنهاج السلفي عن منهاج المخرفين الذين يقدسون مشايخهم ويعتبرون أن كل ما صدر منهم فهو حق. ولهذا يقول الغزالي عفى الله عنه وغفر له ولجميع المسلمين في إحيائه، فيقول في أن خطأ الشيخ خير من صوابك، ويقول بأن التلميذ أو المريد، هو ما يقول التلميذ لأن هذه ليس اصطلاح لهم، بأن المريد إذا كان مع الشيخ فعليه أن يكون مثل الأعمى الذي يقوده المبصر على شاطئ النهر، فينبغي أن ينقاد له في كل ما ذهب به. ونحن بحمد الله نتبرأ من ذلك، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وعلمنا صحابة الكرام رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم الصديق رضي الله عنه في أول خطبة ألقاها على سادة المهاجرين والأنصار قال: فإن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإمامنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي يقول: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. قال الحافظ في البلوغ وإسناده قوي. المهم بأن بني آدم كلهم يخطئون ويصيبون، ويكفي الشخص يكفيه شرفا أن يكون صوابه أكثر من خطائه، وإلا من لا يخطئ. وأما المخرفون فيعتبرون مشايخهم موحى إليهم، وهذه القاعدة جاءوا بها من الروافض أعداء الله الذين عقدوا في كتبهم العصمة وفي مقدمتهم الكليني في كتاب الكافي، فقد ذكر كتابا مطولا يبرهن فيه على هذه القضية. ولهذا الصوفية هي امتداد واضح للرافضة الخبيثة، فلهذا الذي يريد أن يعرف المصادر الصوفية بجميعها فليقرأ كتب الرافضة فيجدها نسخة طبق الأصل، فلا فرق بين صوفي ورافضي، فعقيدة الرافضة هي عقيدة الصوفية، وكل ما جاء به الصوفية من باطل فهو موجود في كتب الرافضة. وفي مقدمتها هذه الفكرة الخبيثة، أي عصمة المشايخ، إلا أن الرافضة يقولون عصمة الأئمة. فمن شاء فليتحقق أو فليقرأ كتاب الكافي، وهو كتاب عند الرافضة بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. وفي أول الكتاب يوجد كتاب يسمى كتاب الحجة. ماذا يقصد الخبيث بهذا الكتاب الحجة؟ أي الكلام على الأئمة ووصفهم بما لا يوصف به الأنبياء ولا الرسل. وقد قرأت عليكم في أحد المحاضرات ونحن في دار القرآن في روضي العروس من ذلك نماذج، إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا على المزاحمين للوحي، لأن الذي يقرأ كتاب الكافي يجد أن الوحي لا قيمة له، وأن الوحي هو ما نزل على الأئمة المعصومين. ولهذا أخذ الصوفية ساخنة ونقلوها إلى كتبهم وإلى منهاجهم، وقالوا بعصمة المشايخ، وأن الشيخ لا يأمر إلا بحق ولا يمكن أن يأمر بباطل. فنعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الشيء الذي ذكرنا. فلنرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فاتني في الحصة السابقة أن أنبه على قضية العزم، وقد نبهني بعض الفضلاء من تلامذتنا البررة جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، وأنا شاكر لهم هذه القضية في تتبعهم للدرس وفي تنبيههم لتقصيري ولخطأي أحيانا، فجزاهم الله عني أحسن الجزاء. وأنا دائما أفرح بمن ينبهني في تقصير أو في خطأ، وأفتخر بذلك أن يأتي أحد التلامذة وأن يقول لي أخطأت في كذا أو قصرت في كذا، فهو يريد الكمال لي ويريد الخير لي، فجزاكم الله عني أحسن الجزاء إن نبهتموني على خطأ أخطأت فيه أو على تقصير حصل مني كما حصل في الحصة السابقة. فلنتابع الحديث الذي نحن بصدده. بعد البيان لما ذكرنا تبقى لنا قضية التشهد وكيفية الجلوس له. سبق أن ذكرنا بعض الكلام على قضية الجلوس في الصلاة مطلقا، والآن يهمنا الجلوس للتشهد بالضبط. الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن الجلوس الأول يكون فيه افتراش، وأن الجلوس الثاني يكون فيه تورق، وهذا هو الذي يجمع بين الأحاديث التي وردت في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتورق بمعنى أن تضع وركك على الأرض مباشرة وأن تنصب اليمنى، هذا الذي نسميه بالتورق. أما الافتراش أن تفترش رجلك اليسرى وأن تجلس عليها وأن تنصبها وأن تنصب اليمنى، هذا الذي نسميه بالافتراش. وبالنسبة لأئمة المذاهب، بالنسبة للمالكية، أخذوا بالتورق مطلقا، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، ويعتمدون على الأحاديث التي وردت في صفة التورق. وأما الحنفية فيعتمدون أحاديث الافتراش، فيرون الافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أما الشافعية فهم يفصلون كما جاء في حديث أبي حميد الذي ذكرناه، فيكون الافتراش في التشهد الأول، ويكون التورك أي أن طبع وركك مباشرة على الأرض في التشهد الأخير، وهو الذي يجمع بنا الروايات. وعليكم السلام. بالنسبة للصلاة إذا كانت ثلاثية أو كانت رباعية أي فيها تشهدان، أما الصلاة إذا كانت ثنائية فبعض أهل العلم وهم الشافعية يرون فيها التورك، يعني مثل صلاة الصبح أو النوافل اللي تصلى مثل مثل. والذي يظهر والأقيس والأولى أن يكون في الثنائية تورك، أن يكون في الثنائية يعني افتراش وليس تورك، سواء أخذنا من حديث أبي حميد الساعدي الذي في البخاري وغيره أو أخذنا من غيره، يعني مثل صلاة الصبح أو بقية النوافل. والأمر كما قلت في الحصة السابقة في هذا واسع، والأولى بالمسلم والأليق بالمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه وفي كل ما صح. فلهذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه هو على المسلم أن يذهب إليه وأن يقتفي أثره، فهو الحجة وهو الإمام. ولهذا الذي يصح أو الذي يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرت. يعني الآن بالنسبة للإخوة كلكم تعرفون قضية التورك، وكلكم تعرفون قضية الافتراش. الافتراش انطبع وركك عليه، اليتك عليه، على فخذك اليسرى يعني على الرجل على الفخذ، هذا تسمى افتراش، إذا تفرش رجلك وتطبع عليه اليتك. التورك انطبع اليتك مباشرا عليه على الارض، يعني تدخل قاعك مباشره يمسه يمس الارض، وتنصب دائما اليمنى تكون منصوبه، سواء في حاله التورك او في حالته في حاله الافتراش. الان بعد هذا نرجع الى ايه؟ الى التشهد. التشهد بحمد الله رويت فيه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ثناء على الله كما سيأتي، وعن اعتراف له بالألوهية، واعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ودعاء للصالحين وللمسلمين. وهو بحمد الله قد روي عن جماعة من الصحابة، في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، وهو الذي خرجه البخاري ومسلم وروي من عدة طرق، حتى ساقه البزار كما قال الحافظ الباري، ساقه من 30 طريقة لواه تشهد عبد الله بن مسعود. ونوه به الحافظ بن حجر في فتح الباري، ونوه به غيره، أي تشهد عبد الله بن مسعود. الذين منهم ابن عباس، وهو الذي ارتضاه الإمام الشافعي رضي الله عنه، واعتبره من أجمع أدعية التشهد. عبد الله جابر بن عبد الله أيضا من الذين رأوا حديث التشهد. عبد الله بن عمر أيضا من الذين رأوا حديث التشهد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الذين رأوا التشهد، وهو الذي ارتضاه أئمة المالكية وارتضاه مالك، ورجحوه لتعليم عمر رضي الله عنه للناس على المنبر، وهو الذي فيه الزاكيات لله. وادخلوا بقية الروايات من هذه اللفظة، لأن اللفظ تحية لله، طيبة الصلوات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيه زيادات في بعض التشهدات وحده لا شريك له، وفيه زيادات الزاكيات لله، وفيه تقديم ما بين التحيات والطيبات والصلوات، هذا هو يعني الألفاظ. وفيه بالنسبة للعلماء كل إمام من أئمة الفقهاء رجح نوع من التشهد كما ذكرت. فالحنفية رجحوا حديث ابن مسعود وهو الذي جاء به الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. بالنسبة للشافعية هو الذي جاء به الإمام الشافعي في الأم ونقلوا أصحابه في كتبهم حديث تشهد ابن عباس. بالنسبة للمالكية هو الذي رأوا مالك في الموطأ جاءوا بتشهد عمر بن الخطاب الذي علمه للصحابة. مفهوم؟ إذن نحن بحمد الله الأمر عندنا في هذا أيضا واسع وواسع جدا، فمن تشهد بتشهد ابن مسعود فله ذلك، ومن تشهد بتشهد ابن عباس فله ذلك، ومن تشهد بتشهد عمر فله ذلك، ومن تشهد بتشهد جابر فله ذلك، ومن تشهد بتشهد ابن عمر فله ذلك، ومن تشهد بغير هذا فله ذلك. المهم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لفظه، ولكن كما قلت أكثرها طرقا وأكثرها تحريا كما ذكر ابن حجر وكما ساق البزار رضي الله عنه وتشهد بالله ابن مسعود. بالنسبة للتشهد كما ذكرت تبقى قضية الموجودة في التشهد وهي قضية هل نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أو نقول كما قلت السلام على النبي، هل هو قضية غفار أو هي قضية غيبة؟ الحقيقة أن الذي يتتبع طرق الأحاديث ويتتبع التشهدات يجد أن الأصح والأوجه في ذلك هو طريق الغيبة، وهو الذي قاله أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك لما كان في حياته، فلما غادرهم صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي، وهو الأوفق والأبين والأقيس والأوضح. أما الذين يقولون السلام عليك فيتمسكون بظاهر اللفظ بظاهر الدعاء ويقولون هكذا علمنا رسول الله، فاحفظوا هذه القضية حتى نأتي إلى قضية الجماعة الذين يدخلون السيادة فيه في الصلاة على الرسول. هؤلاء يعني يتشبثون بهذا الخطاب ويقولون هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ورود الغيبة عن جماعة من الصحابة بأنهم كانوا يقولون السلام على النبي. مفهوم؟ فهذه القضية اللي أريد أن أنبه عليها في هذا الموضوع. بالنسبة للمغاربة وغيرهم تنشوفهم تقول إيه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق، هذه جاءوا بها من الرسالتين فيه رسالة ابن أبي جيد، ولكن لم تصح عن إمام الهدى وعلى عن أحد من سلفنا الصالح. فلهذا رجعت الآن الكتب الحديث وللتشهدات التي رويت عن إمام الهدى لا تجد فيها وأن الساعة حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله هذه ما عندنا شنيه ما كاينش لا في البخاري ولا في مسلم ولا في جميع كتب الحديث، ولا هي موجودة ولا يعرفها المتقدمون لا من السلف ولا من الخلف، وإنما توجد فيه عند المالكية. وحتى تعرفوا بالناس يعني بعدهم عن سنة الرسول، بعد الناس عن سنة رسول الله، يعني الناس ما بغوش يتحرروا يتحررون من القيود البشرية ويلتزمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا العجب. أنا الآن بفكرة ما تنصدقش بأن كاين حاجة اسمها المذهبية، وما دخلش لي مخي بأن حاجة اسمها صوفية. تنتعجب العالم ما تنقرأ في الكتب هذا الشيخ وهذا المقدس وهذا كذا، ما تنبغيش يدخل لي المخي أنا. بالله عليا، والله لا أكذب عليكم، إن هذه الأمور لا تدخل إلى ديني لحد الآن. أنا الآن في عمري أكثر من 40 سنة، والله ما تخش لديني بالله. إن حاجة اسمه يقول أنا مالكي، لا ما يدخل المخي هذا، ما دخل المخي، وما دخل في يوم من الأيام. واللي يقول هذا صوفي ما دخل، ما خش للمخي. أعجب لما يقول أنا صوفي وعندي الشيخ وعندي كذا والشيخ والأنوار وهذا الأمر، ما تخش للمخي، ما دخل للمخي. أتأجب يعني يقول هذا الناس يعني يتلاعبون ولا إيه؟ لما يقول لي أنا مالكي ولا أنا شافعي، تعجب ولا لقى في كتاب ولا شيء حاجة، نقول وش شافعي وش مالكي هذا القضية يعني. وين الرسول يعني؟ أنا اللي قرأت في البخاري وقرأت في كتب السنن، أول ما يسأل عنه الرجل إيه؟ الرسول. ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ ما يقول لي ما تعرف المال، مالك إمام، جزاه الله عنا أحسن الجزاء، والسوري إمام، والأوزاعي إمام، وداود إمام، أولي أين ما نستفيد من علمهم، ولكن نتكون سوى عليهم لا. هذه ما خشش المخي، والله ما خشش المخي حتى الآن، صدقوني. أعجب لما يقول هذا صوفي، نقول هذا إيه وهذا إيش، يعني من بني آدم. وش معنى صوفي يعني؟ أنا ما فاهمش يعني صوفي إيه. أنا يعني الرسول يعني كان السنة وكتاب وقرآن والسلف، الصحابة يعني كانوا الجيل تطبيق للإسلام، وبعدين إيه؟ وبعدين هذا الشيء نزل يعني بعد 4 قرون جاء هذا نبع وقال أنا صوفي. وين كيف وين؟ وليش ما قال النبي؟ والله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون، قال إنما الصوفية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلوا، يقول إنما الصوفية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إحنا اللي قرأنا إنما المؤمنون نزل كنا في القرآن. إن المسلمين والمسلمات المؤمنين، إن الصوفية والصوفيات، يعني نكون نقول أنتم ما بقعد تضحكوا الآن لما قلت لكم إن الصوفية والصوفيات، الصوفية والصوفيات والذاكرين، يعني كيف دير هذا؟ كيف يقول إن المسلمين والمسلمات يعني أصاف يا جماعة يعني شيف. أنا بالنسبة لي والله ما خش لذهني بأن كاين حاجة اسمها صوفية في الدنيا، ولا حاجة اسمها مذهبية، ولا نقول قال الله قال الرسول. يعني تنقل بأن المسلم يجب عليه أن يضع منهاجه وأسوته النبي. أما جين تنقول كجبتي عن النبي، عندك لا حاجة عن النبي، لا فيه السر. أنا أخي السر ما نعرف السر، وين السر؟ أموح إليك من جديد يعني؟ أنت نبي ثاني أو ثالث أو رابع أو سادس؟ لا. إذا بلغتني عن رسول الله فحياك وهلا، حيا وهلا. إذا لم تبلغني عن رسول الله فمن أنت؟ لا لنا شيخ، عندي السر. وين سر؟ من جابك سر؟ جبريل جاك في دار المريم يعني نفخ فيها ونفخ فيك أنت بعد، يعني اللي نفخ في جيب مريم نفخ في الشيخ يعني الصوفي. قال لك عنده السر، ولم يدير فتي مثلا قلت سبحان الله والحمد لله ولا فتي مباشرة من صحيح البخاري، ما لا قيمة له. ولكن إن بيعت عليها الشيخ هذه هي الذكر الصحيح. يعني شوف هذا الدجال، يعني تقول خصك تبايع دير البيعة وتجي وتقعد بينا يا دي الشيخ، عاد دير الذكر. ولم جيت قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا من صحيح من كتاب الأدعية من صحيح البخاري، ما مقبولة ما لا قيمة لها. ولا أنا قلت سبحان الله، هذاك الشيء اللي قال النبي من قال الله سبحان الله 100 مرة، غريش هذه لا قيمة لها ما عندناش. والحاجة وحتى القرآن كيف نديرو؟ القرآن ما تيتكلمش عن كيف الذكر، لأن القرآن قال لك موجود كاع الناس يعلموا، لكن الشيخ هذا خاصية لا يمكن أن يعرف إلا شيوخ معينين. هذا اللي نزل عليهم جبريل ونفخ فيهم كيف نفخ في مريم في جيبها، وتكون منها إيه؟ وتكون منها عيسى. وأنا أعجب واش المسلمين عندهم شي عقل ولا سادرين ولا غايبين، اللي هما تيصدقوا بهذه الخرابيط ويسجلونها في كتبهم ويدعون إليها. والله إنني أعجب، والله ما أكذب عليكم وإنني أصادقكم القول، بأنني تنقول بأن المسلم يعني في قلبه قال الله قال الرسول. صح الحديث نعم، حاجة ما فيها حديث ما فيها قال الله ما قال فيها سلف، قل يا علي وخي قل بها من قال لد أنت بس بلغني عن الله وعن الرسول، بيني وبينك البلاغ عن الله وعن الرسول. حاجة ثالثة لا أعرف واش فهمت عليها. بدا تقول لي انا لا راني مالكي. وين بعدين؟ ومن قال لك انت تكون مالكي؟ امرك الله ان تكون مالكي، في حج ايه في القران. الله امرك ان تكون حنفيا، في ايه في القران. الله امرك ان تكون حنبليا، في ايه في القران او السنه. قال يأتي رجل من بعدي اسمه أحمد بن حنبل فتمسكوا به ويتدوا به ويقتدوا به. الإمام أحمد كان يتبرع فيقول لا تكتبوا عني شيئا فلعلي أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. وكان ذلك كذلك. ولهذا الذي يتتبع مذهب الإمام أحمد أحيانا يجد عند الإمام أحمد 5 روايات في القضية في المسألة 5، وحدة والثانية والثالثة والرابعة والخمسة. ولهذا الذي يتتبع كتب المذاهب يجد هذا. وكذلك ذلك تلقى عنده أحيانا روايتان أحيانا تلقى عنده 3، أيهم أصح؟ لابد ترجع. فلهذا الله أمرنا أن نكون كذا؟ لا والله ما أمرنا. أمرنا أن نكون مسلمين، هو سماكم إيه؟ المسلمين. أمرنا أن نكون مسلمين وبيننا وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المحبة والقدر العظيم والتبليغ، يبلغون عن الله فهم مبلغون عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال انظر الله مرعنه سمع مقالتي فوعاها فأداه كما سمع فربه مبلغ أوعى من سمع. إذا كذا قال النبي يشوف كيف وين الحديث وين عمل وين الشيخ كيف الشيخ سرناه الشيخ وضح. فلهذا أقول بأن يجب على المسلم أن ينقاد لما صح عن الله وعن رسوله ولا غيره كان من كان ما بيكون يعني. إذن قضية هذه قضيته وأن الجنة حق وأن من أنا تكلمنا وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله هالشي من كهيج وقالوا مع الناس تشي خبر لم يأتي ذي تشهد من تشهد. احنا الآن صرت ملكم الجماعة ولولا طيلة الوقت هذا لا صرتنا لكم الألفاظ ولكن أعطناكم الخلاصة. بالنسبة للمسلم إذا كان يتشهد كيف له احنا قلنا كيف يجلس ولكن هين يدرد عليه على أفخاذي يعني العلماء جزاهم الله خير حددوا أين تكليات طبيعية كذا عند قريبة من الركبة وين وضعها كذا يعني الأمر في ذلك خفيف. بالنسبة لهذه اختلفوا في كيفيتها بعضهم تقول عقد 53 وتقصدوا بها هي هذه هي والذي جاء في الرواية والذي صح في سنن البياقي بالسند الصحيح من طريق وائل بن حجر رضي الله عنه وهي قضية التحريك جاء في بعض الألفاظ الإشارة عند التشهد والذي في سنن الباقي بسند صحيح وهو التحريك وقضية الوضع إلى وضعتها كصحيح إلى درتي بهذا الشكل هكا صحيح إلى درتها كصحيح كل هذا يعتبر تحريك. هذه تسمى إيش؟ سباحة لأنك تسبح الله هذه وتسمى بالسبابة لأن العرب كانت إذا سبت تحركها وتفعلها كذا تسمى باش السبابة من السب وتسمى بالسباحة لأن الإنسان يسبح بها المسلم يسبح بها ولهيئة هكذا سواء وضعت هكذا ولا وضعت بهذا الشكل هكذا 53 هي هذه أو 9 في القديم هذا كله وضع صحيح. المهم يتحرك هذا في حالته حالة التشهد وقلت لكم بالسند الصحيح سنة البياقي كان يحرك وفي بعض الألفاظ كان يشير إذا وصل التشهد هكذا اللي في صحيح مسلم. إذا المهم الذي صحوه وهو تحريك سبابة هي هذه أو السباحة يكشتو هذا هو التحريك الحال ذكر بحال الأنثى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جاء في صحيحه في هذا الموضوع جاب أم الدرداء هالة وكانت فقيهة يعني مثل النساء يعني مثل النساء مثل الرجال في هذه القضايا لا فرق. ولهذا جاب الإمام البخاري أم الدرداء وقال وكانت فقيهة لأنه يريد أن يبيننا أنه لا فرق كان جلسة جلسة الرجال يعني مثل الرجال لا فرق بين المرأة في قضية التحريك ولا في هذه قضية الافتراش ولا في قضيته التورط. والذي صعب عليه شيء من ذلك فليف على الأسهل له الإصر مثلا لو الإنسان مثلا كان في أرض قاسية ولا في حصير صعب جدا وسهل عليه الافتراش فليترك التورط لأن التورط ربما يعسر عليه ويشوش عليه في صلاته. فإذا لا يستطيع أن يتورك أو لا يستطيع أن يفترش فليفعل الأسهل عرف ما يتيسر له الجمع بين الأمرين. أحيانا الإنسان تكون في حالة حرجة فالأمر في ذلك واسع، فلو افترش في محل التورك أو تورك في محل افترش لحضر من الأعذار الأمر في ذلك سهل. بالنسبة لمقطوعي دورة ما عليه تحريك ولا عليه إشارة، فالله لا عفكم الله جميعا، يعني اللي تقطعت له دورة ما غادي يشيرش، ما يمكنش نقول له شير به باليسرى الإسرى اللي يسمح للإشارة. وفي حالة الإشارة دائما يصحب الإشارة بالبصر، يعني بصر تشوف أمام حتى لأنه يأد عليه لقضية الخشوع. إذن الآن في نوض عيدها هي دي عاودة تشير وتشهد، إذن القلب تيخدم واللسان تيخدم والجوارح خدمة وكل شيء تعبد الله، ودي خلوتنا نحن. أنا ماشي الخلوة نمشي ونتركوا صلاة الجمعة ونتركوا صلاة الجماعة ونبقوا تنشتحوا تردحوا، لا احنا خلوتنا خمس مرات، وخلوات صحيحة شرعية تتختلي اختلاء بطهارة وبثياب وباستقبال وبعبادة شرعية، خمس مرات تتختلي، يعني رغم عليه هذه الخلوة نتاعتنا، ماشي الخلوة البدعية اللي تمشي للبراري ولا تمشي للبوادي ولا تمشي لكبات وتقعد ثم كتشتحوا تردح وتتغنيها، هذه خلوة بدعية. ولكن الخلوة الشرعية هي هذه اللي قاعده تذكر الله تبارك وتعالى مؤتسين به بالنبي صلى الله عليه وسلم. واش فهمت عليا الان ولا لا؟ هذه خلوة شرعية صحيحة. المسلم يختلي في اليوم خمس مرات، في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ولكن بصدق وبأمانة وبطهارة وبعلم وبفقه وبأدعية صحيحة وبحضور قلب وبحركات متزنة وبإخلاص لله وبعقيدة صحيحة، وكل المحاسن والخيرات يجمعها في صلاته. لأن كيف قلت لكم هي العمود الفقري نتاع العقيدة، يعني المسلم يطبق عقيدته إيش عمليا الصلاة. إيوا نرجع إلى بعض الألفاظ الموجودة فيه في التشهد. قلنا أول ما يبدأ بالمسلم يقول إيه التحيات لله. أنتم ماذا تعرفوا بأن التحيات إيش معناها؟ لا تحيي به فهو تحية. تحية جلدة أنتم ما تعرفوها يس، التي تعرفوا اللغة الإنجليزية تحية، الفرنسيين أنتم ما تعرفوها تحية، البرابرة ما يطعني يس، كل واحد تحيته. يمكن صحيح هذا اللفظ ولا ما صحيح هذا، أنا بعيد عن بالبربرية. كل جماعة تحية المساكين بحالي وبحالكم وإحدائي السلام عليكم تاع المسلم. تحية الجبابرة عندها شكل، إلا كان شي جبار عيني هذا كثير يضيل فخفخة والعظمة تهريج. تحية الصوفية وحدة أبدا خصوي ينحني على الشيخ ويبص لي على الرجلين يبص قاع الرجل ويجي ويدخل مكتف ولا ما درجك ما دار والو. إذن التحيات تختلف، احنا تحيتنا بالنسبة للمسلمين السلام عليكم ومعايا المصافحة لكمال التحية هكاكا. إذن بالنسبة لله تبارك وتعالى تحيتنا له جميع الكمالات التي يتصف بها، فكل ما يستحقه من كمال فهي تحيته تبارك وتعالى بإسمائه وبصفاته وبأفعاله، فهي تحيته تبارك وتعالى. إذن تحيتك لله، هل تحيتك للملوك أو للرؤساء أو لكذا أو لكذا، ولكنها كل ما يستحقه الله تبارك وتعالى من تعظيم فتحيتك له. فلهذا قيل التحيات أي جميع ما يستحقه تبارك وتعالى من الثناء والتعظيم والتبجيل والتقدير بإسمائه وبصفاته وأفعاله ومن جميع الأشياء فإنك تصرفها لله تبارك وتعالى. فإذا أنت تعبر لله تبارك وتعالى بأنه هو المستحق لكل تعظيم، فهذه معنى إيه؟ تحيات لله. فهمت الآن إيش التحية ولا لا؟ هي ما تحيي به سواء كان بالقول ولا إيه؟ ولا بالفعل. العسكر لهم تحيتهم ولا لا؟ توما عندهم تحية واحدة، كل واحد عنده تحية، حتى الحيوانات اللي راه فيهم شق عندهم تحية منوعية، والكبار عندهم تحية والصغار والضعاف الحالي وبحالكم عندهم ايه؟ عندهم تحية. احنا تحيتنا المسلمين السلام عليكم، وإلا كان مسافر المعانقة ولا طرف الغيبة، وإلا كان حاضر زائد المصافحة، هذه هي تحية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان شي حاجة أخرى غيرها؟ لا، ما عندنا تحية أخرى غيرها، هذه تحية المسلمين بحمد الله وإنما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا لا نحيي النصارى ولا اليهود به بهذه التحية، هذه خاصة بالمسلمين، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إن فيش تقول لي هو مثلا شي كافر من هاد البوالين على عقبهم اللي حددناهم في تاريخ ودراسة العقيدة، يقف قلنا لكم ما تيفتخروا باش بالنجاسة ولا نسيتوا؟ هم يفتخرون بالنجاسة ويقولون بأن الراهب الفلاني ما مس الماء 40 سنة من مناقبه، ياك. وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمع لنا الوضوء ليه؟ لكل صلاة إذا لم نكن متوضئين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إيه؟ إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضا. شوف الفرق بين النظافة والطهارة، والفرق بين النجاسة القلبية والنجاسة الحسية، نجاسين في قلوبهم وفي عقيدتهم وفي حسهم. إذن التحيات لله، وإذن هذا التشهد ترد على جميع المعطلة، سواء الفلاسفة أعداء الله ولا الكلاميين المنحرفين ولا جميع الناس ليه ولا أذنبهم من الأشعرية ومن الماتريدية. هذا تنسمهم أنا الأذنب، مش حتى يعني شي حاجة اللي هي، واش فهمتي؟ إذن كل معطلين فهذه تحية الله رب عليه، لأنها تذكر الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله، التحية لله. فأنت لما تذكره بالرحيم أو بالرحمن أو بالملك أو بالقدس أو بالسلام أو بشيء من صفاته أو أفعاله، أو تصفه بالخلق أو تصفه بالرزق أو تصفه بأي صفة أو بأي فعل، فإنك تحيي الله تبارك وتعالى، فهذه تحيتك لله. مفهوم؟ فقراءتك لكتابه هي تحية له، لأن الكتاب القرآن كله في وصفه تبارك وتعالى وفي تقرير نعمه وعلائه. من أعظم التحيات من المسلم لربه أن يقرأ كتابه الذي أنزله عليه، ولا لا؟ إذن هذه تحيتك لله تبارك وتعالى، وتحيتك للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وإحياء سنته والاقتداء به. التحيات لله، الطيبات والصلوات، الخبائث الاسم لله، جميع الطيبات فهي، وجميع الصلوات الخمس وغيرها فهي لله. شوفوا عندما الكلام اللي تقوله، ولكن في حالة تطبيق العملي تلقى الإنسان لا يوحد الله. السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، يعني هذا دعاء الإنسان لنفسه، يدعو الله تبارك وتعالى، أنت تدعو الله تبارك وتعالى. وقد ورد حديث في الترمذي إذا دعا المسلم في البداية يبدأ بنفسه، مفهوم؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. فلهذا سمي التشهد به بهذه الكلمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد لله تعالى بالألوهية وتشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه عقيدتك تقررها في صلاتك. فالألوهية هي التي بعث الأنبياء والرسل من أجل تحقيقها وترسيخها في الأذان وفي العقول. والشهادة لله بمعنى أن تشهد له بأنه هو المعبود بحق، هذه هي معنى الشهادة، الشهادة لله، لا معبود بحقه إلا الله. وكل المعبودات من بشرية أو من دينار أو درهم أو صنم أو كوكب أو كذا فهو معبود بباطل. وتشهد لمحمد بيش صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي بأنك تقر بلفظك وبقلبك بأنك لا تقدم أحدا عليه وأنه رسولك وأنك تتبعه في كل دقيقة. هذا جاء الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسميه في العقيدة بتوحيده توحيد المتابعة، أي بمعنى ما كيف كنت نقول لكم ديك الساعة ما ينبغي يخش الفطرة والدماغ إلا الرسول وحده، وما سواه لازم تصور فيه صواب وخطأ وتستفيد من عنده من صواب وترد ما عنده ما عنده من الخطأ. هذا هو الشهادة بالرسالة. أما إذا قلت الشيخ الفلاني ولا الفقيه الفلاني لا يخطئ فقد جعل له للنبي صلى الله عليه وسلم ندا، يقول بأن فلان لا يخطئ قد جعلتني به جعلت له ندا. إذا قلت هكذا سواء اعتقدته ولا قلته ولا كتبته والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.